Anjatan Bismillah fin nafsi ya Rab fakti hayya khaira qadi wa ari sirri wa qalbi min ladha wa suati hajatan فقد حي خير قاضي وأري سري وقلبي من لظاها وسوادي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عتبة يدي رد العالم يا أبيد الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عتبة يدي رد العالم يا أبيد الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع Yeah. صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هو الملك برسول الله والملك ورجال من بني علوي سلكم في المنهج النبوي. برسول الله والملك برسول الله والملك ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي. برسول الله والملك برسول الله والملك ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي. برسول الله والملك ربي إني قد بدت يدي من ترجوم بائر البدد فأكيد لأنت متبدي لرسول الله والملك والملك لرسول الله والملك والملك.